يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت قول سليمان عليه السلام أنه يصلى ويسلم على كل نبي، أو هذا من تصرف الرواة؟ كيف؟ أو هذا من تصرف الرواة؟ أو ما في. وعلى كل حال كل نبي يجوز أن يصلى ويسلم عليه. حتى في الصلاة يا شيخ؟ ها؟ حتى في الصلاة؟ حتى في الصلاة. لو مثلا صحبي إبراهيم وموسى تقول عليهم الصلاة والسلام.